أمامك لا تقطع سبعة نظائم غيبته وإنصار غيبته وليس لذلك عندنا أن تقطع إليه الشفعة. حكم الشفعة كما يقولون في الفور والتراخي، شركاء ثلاثة، واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في المدينة، فصاحب المدينة باع حصته، شركاء ما بين مشرق ومغرب ما عندهم خبر. إنسان من الناس حالا، طبعا أول ما كان في تليفون خطاب، أعلم الغائب أن شريكه باع، يبقى الشريك حاضر ولا غايب؟ غايب. بلغه الخبر أو لم يبلغ؟ ها؟ بلغ. بلغه من ثقة ولا غير ثقة؟ إن كان بلغه من ثقة وأشهد هناك بأني شافع على شريكي ثبتت شفعته وإذا جاء نفذها، وإذا لم يعلم ولم يأخذ خبر وجاء ووجد الموجود غير أخوه، إيش هذا؟ قال أنا اشتريت حصة أخيك. متى؟ من 3 سنين، من 3 سنوات ولا عندك؟ قال أبدا. قال إذا أنا شافع عليك. شفع متى؟ لحظة ما علم، أول ما وصل، فله حق الشفع. لكن إذا جاء من غيبته ورأى شريك ورأى شخصا آخر موجود فسأل من هذا؟ قالوا هذا اشترى حصة أخيك. ومتى اشترى؟ وأخويا فين راح؟ طيب بكرة بعده يجي أخويا وشوف كم اشترى، ويومين ثلاثة وجاء أخوه، كم بعت؟ والله بعت بكذا، أنا أشفع. هل شفع على الفور ولا انتظر 3 أيام؟ لو انتظر يوما واحدا سقطت شفعته، لأن هذا اليوم كان راضيا بالبيع. ولذا يقولون الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن ناهزها. ولذا يقولون في الحاضر المقيم، الشريك باع وكان الشريك الآخر في عمله وجاء من عمله في الظهر فأخبر بأن شريكه باع، قالوا إن كان طعامه حاضر له أن ينتظر حتى يتناول طعامه. والعجيب نص الحنابلة يقولون ويستريح حتى ينهضم، لأن الحركة بعد الأكل بسرعة يمكن تضر، أو إذا كان في حاجة إلى قضاء حاجته جاء وقت الصلاة ويذهب إلى المسجد ويرجع. هذه الأمور الواجبة سواء كانت واجبة بالشرع أو بالجبلة، إذا أخرته وفصلت بين علمه وبين طلب الشفعة لا تضر. وبعد أن يتغدى وبعد أن يقيل وبعد أن يصلي الفريضة يذهب للمشتري ويقول شافع عليك، إذا لم يجده يشهد 2 عنده، أشهدكم أني شافع على المشتري في حصة شريكي، ثم بعد ذلك ينفذ الشفعة، ينفذها عن طريق الحاكم ولا فيما بينهم. الأحناف يقولون لا تثبت الشفعة ولا تنفذ إلا بحكم الحاكم لأنها انتزاع ملك بالقوة، والجمهور يقولون سبق فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتثبت حكمه، لكن إذا امتنع من التنفيذ من الذي ينفذ؟ الحاكم. إذا يكون الحاكم منفذ وليس مثبت، فتثبت الشفعة بطلب الشفيع عند علمه مباشرة، أما إذا توانى وتأخر فيسقط حقه مع العلم. ولذا مالك يقول الغيبة لا تسقط طلب الشفعة وإن طالت، وليس عندنا في ذلك حد. بعض الناس يقول 3 أيام لأن البيع بالخيار يكون 3 أيام، والبعض يقول لا شهر، ولكن الواقع هل كل الغيبة سواء؟ إنسان راح يعتمر وجاي، إنسان سافر يدرس هناك يأخذ الدكتوراه ولا يأخذ كذا، إنسان جند في وذهب في الجيش إلى المحل الفلان، الناس ما هم سوا، والغيبات ما هي سوا،